ثم جاءت في الخبر نفسه أن فرعون لما رأى الآيتين العظيمتين العصا واليد استشار من حوله، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أرجه وأخاه أي أجل أمرهما ولا تبت فيه ولا تبت فيه. هذا يستذكر المفسرون عنده وبعض أرباب الأدب والتاريخ ما وقع للحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الأموي والقائد المعروف، في أنه دخل عليه أحد الخوارج مقيدا فاستشار الحجاج أصحابه فيه فكلهم أشار عليه بقتله، فقال أيها الأمير والله لجلساء فرعون أكرم من جلسائك. فتعجب الحجاج قال وما ذاك؟ قال إن فرعون لما استشار جلساءه في موسى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ولم يشيروا عليه بقتله، وهؤلاء أشاروا عليك بقتلي. فتعجب الحجاج من فصاحته، ويقال إنه أطلقه، وقد كان الحجاج يعظم القرآن ويعظم الرجل البليغ الذي يفصح عن مطلوبه الذي يكون ثابت الجنان، وقلما تجد رجلا ثابت الجنان في مواطن كهذه، لكن قلما ترى أحدا ثابت الجنان ثم يهلك. وأشهر ذلك ما وقع لذلك الرجل الذي أراد المعتصم قتله، فلما أراد أن يعرف أين جنانه ولسانه مما يراه فاستشاره وأخذ يخاطبه فقال أبياته الشهيرة: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيثما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موت. فتعجب المعتصم من رباطة جأشه وقدرة بيانه على الحال التي هو فيها، فأعتقه وأطلقه وعفى عنه. والمراد ما وقع للحجاج بن يوسف مع هذا الرجل الخارجي، ونحن نستشهد هنا على قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين.